بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الأول: وإن وجد الهدي الضال أو المسروق بعد نحر بدله نحر إن قلد. الكلام كما سبق بيان ذلك هنا مسلط على بيان أحكام الهدي، وقد تقدم ذكر جملة من هذه الأحكام، ومن انتهى إليه الحديث هو حكم الهدي إذا سرق. الهدي إذا سرق يقضى في حقه بحسب حاله بالتفصيل، لأن الهدي إما أن يكون هديا واجبا، والهدي الواجب لا بد من تحقق التقرب به إلى الله على تمام، وبذلك فإن الهدي الواجب إذا سرق بعد نحره فقد حصل إجزاؤه وتم فعل المطلوب به وحصلت من ذلك براءة الذمة وانقطع الطلب به. إذا كان واجبا ثم نحر ثم سرق، هذا هو الذي كلامنا فيه. نعم، وهذا هو الفرع الذي كلامنا فيه في السرقة. ياك نعم. أما إذا كان الهدي هدي تطوع أو هديا معينا فإن الذي يقضى به في ذلك هو أنه مجزئ على كل حال، فالهدي الذي يقع التطوع به والهدي المعين إذا سرق سواء سرق أو ضل أو تلف فإنه مجزئ، سواء حصل هذا الأمر قبل النحر أو بعد النحر فإنه مجزئ. إذن فالهدي ما يقضى به في حقه إذا حصلت سرقته هو النظر في نوع هذا الهدي، فالهدي الواجب إذا سرق بعد النحر لا يطلب ببدله بل يقضى بإجزائه، لأنه قد سرق قربة جيء به وصل إلى محله نحر انتهت العبادة. أما أكله أو التصدق به أو ما شبه ذلك فليس مدرجا في حقيقة الهدي، فليس من تمام التقرب بالهدي أن يقف صاحبه ثم إنه يفرقه على المساكين، فهذا ليس شرطا في إتمام الهدي. وبذلك إذا حصل هذا الأمر حق أن هذا الشخص قد أدى ما لزمه وانتهى الأمر. إذا كان هدي تطوع فالأصل في التطوع أنه ملك لصاحبه، فإذا ضربه أمر سماوي كسرقة أو تلف أو ضلال ثم إنه لم يجده بعد البحث عنه فإنه قد برئت ذمته من ذلك وانتهى الأمر. وكذلك الهدي المعين يجري فيه نفس الحكم، لأن الهدي المعين الحكم مقصور عليه، فلو سرق أو غصب فلو سرق أو ضل أو تلف فإنه لا يطلب المهدي ببدله لأن ذلك غير مطلوب منه، لأن الهدي معين، القربة متعلقة بذات ذلك الهدي بعينه فلا تنتقل إلى ما سواه، ولهذا الحكم الذي يقضى به في هذا الأمر هو هذا التفصيل المذكور والذي يجب أن يفتى به. وإن وجد قبل نحر البدل نحرا معا إن قلدا وإلا بيع واحد. نعم، إذا وقع أن هذا الهدي قد ضل أو تلف أو سرق ثم إنه وجده صاحبه بعدما اشترى بدله، اشترى بدله بمعنى أنه، بمعنى أنه لما ذهب ذلك الهدي وضل أو سرق طلب هدي آخر، والهدي واجب لابد من أن يأتي به وينحره، لأن هذا واجب عليه، لأن هذا كلامنا في الهدي الواجب. فإذا حصل هذا وهو أنه اشترى هديا جديدا، فإن كان قد قلد الهديين معا فإنه يجب عليه نحرهما معا، فلا بد أن ينحرهما معا، لأن ذلك التقليد صيرهما بمثابة الشيء المنذور الذي يجب صرفه فيما نذر له، ذلك التقليد. أما إذا كان قد قلد أحدهما والآخر غير مقلد ولم يذبح أي منهما إلى الآن، فإنه ينحر المقلد ويتصرف في غير المقلد. هذا هو الحكم الذي يقضى به في هذا المقام، لأن التقليد يصير هذا الشيء الذي اتصف به معينا، فيجب أن يقضى بذلك الحكم في حقه. أما إذا كان مقلدين معا فلا بد أن يذبحهما معا، لأن هذا الوصف قد قضى بهذا الحكم. إذن فهذا هو الذي يصار عليه في هذا الباب. والتقليد هنا كما ترون هو الذي ألزم بوجوب التقرب، لأن التقليد كما سبق أن ذكر يحقق الاتصاف بالنذر، فالهدي المقلد يصير هديا بذلك، يصيره التقليد نذرا، والنذر يجب الوفاء به. قد سبق أن المحن إلى معنى في هذا الفرع وما شابهه، وهو أن الأصل في النذر أن يكون باللفظ، أن يكون بالقول، كسائر الأحكام الإنشائية التي لا تتحقق إلا بالقول. فما أي الأحكام الإنشائية التي تتبع التي لم تنزل ولكن يمكن للمرء أن يوجبها على نفسه تكون حاصلة بالأقوال، فيمكن للشخص مثلا الوقف ولكن بالقول، الحبس بالقول، النذر بالقول، البيع بالقول، إيجار وهال مجرا أو ما يقوم مقام القول. لكن هنا الذي جعل دالا على الحكم هو التقليد، لما قلده وجعل له هذا الشيء في عنقه صير هذا الفعل بمثابة القول بالنذر، وهذا شيء لا بد أن يلتفت إليه في هذا المقام. الفعل هل يمكن أن ينزل منزلة القول؟ إذا شرع هذا وصار أمرا متقررا في هذا الدين، فإن من الفقهاء من يصير الفعل محل القول كالمالكية في باب المعاملات غير النكاح، يصيرون المعاملات التي تكون في الأصل بالقول يصيرونها كذلك متقررة بالفعل. فالمالكية يرون مثلا أن البيع يكون بالمعاطات من غير نطق بالقول، فلو أنه قام قائم على بائع فأشار إليه إلى سلعة معينة فأشار إليه إلى سلعة، فمد الرجل يده إلى السلعة فأخرجها وأعطاها له ثم أعطاه الآخر ثمنها، فهذا بيع منعقد صحيح تترتب عليه ثمراته ويصبح عقدا كأنه مبني بالقول بلا فرق، هذا مذهب المالكي. وقد جروا على هذا في مواضع أخرى إذ جعلوا الفعل يحل محل القول، وهذا في حقيقة الأمر مسلك يشهد له هذا التقليد، أن التقليد هنا قد جعل بمثابة نذرت هذا هذا الشيء للكعبة ليذبح قربة لله وطعمة للمساكين. هذا هو الفعل، هذا دلالة الفعل. وبعض الفقهاء يجادل في صحة هذا المسلك، إذ قد يرى أن العقود لا يمكن أن تنشأ إلا بالقول، وبذلك ألزم بالقول في جميع العقود. قال إذا لم يقل له بيعني وقال له الآخر نعم بعتك وحصلت هذه الصيغة، العقد لا يقع. ولكن ما دامت الأمور عندهم قد صارت على الرضا، وأن الفعل ينزل منزلة القول، وأن القصد في وأن العبرة في التقرب إلى الله بالنزه هو القلب، وأن القول كالفعل في الدلالة على ما في القلب، جعل التقليد هنا ملزما بالتقرب إلى ما قام به من بادنتين أو بقرتين أو نحو ذلك مما يسمى هديا. أما هذا الذي لم يقلد فإن دلالة الفعل على ما في القلب غير حاصلة في الخارج، فلذلك قالوا والذي لم يقلد يمكن له أن يبيعه، أن يتصرف فيه بما يشاء. وإنما ذكر البيع هنا من باب ذكر مفردات من المفردات الجائزة، إذ يجوز له أن يبيعه وأن يهابه وأن يعيره وأن يتصدق به وأن يحبسه وأن يقف. المهم من الباب مفتوح لجميع هذه الأمور بلا استثناء. إذن هذا هو وجه تخصيص المقلد بالحكم دون غيره، لأن هذا التقليد كما سبق أن ذكر فيه دلالة على النذر، فوجب الوفاء به. وإن منع المحرم عدو أو فتنة أو حبس لا بحق بحج أو عمرة فله التحلل. انتهى الكلام على أحكام الهدي، وقد تقدم توجيه جميع الفروع التي تقدمت وبيان مستنداتها، وأوردنا جملة من المناقشات التي تتعلق ببعض جزئيات هذا الشأن وهو الهدي. ولما وانتهى الكلام على ذلك انتقل القول إلى أحكام الإحصار. الإحصار هو المنع، هذا هو الأصل فيه، وهو الجنس الذي عليه الكلام هنا. ولكن هذا المنع هنا أنواع كما سيأتي ذلك مفصلا. النوع الأول أن يكون هذا الشخص ممنوعا من البيت، منع من البيت ومن الوصول إلى الحج، منع من جميع من فعل أي من أفعال الحج، فمنع من الدخول للبيت للطواف كما منع مما يتبع ذلك من المناسك الأخرى. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني أن يكون ممنوعا من وقوف عرفة. القسم الثالث أن يكون ممنوعا من الوصول إلى الكعبة بعد وقوف عرفة. الرابع أن يكون ممنوعا من مزدلفة ومن منى ومن إتمام أركان الحج. فتحصل من هذا التقسيم أن الإحصار يكون على ثلاثة أوجهين. وبدأ المصنف بالأعلى، الإحصار الأعلى الذي هو الإحصار الأصلي في الشرع، أن هذا الذي ذكر من الأقسام الأخرى إنما ألحقت بالأول وقررت أحكامها على حسب أحوالها. إذا منع العدو الحاج من إتمام المحرم من إتمام حجه أو من إتمام عمرته بلا فرق، المهم هو أنه منع من الوصول إلى الكعبة، سواء كان ناويا لفعل الحج أو كان ناويا إتيان بالعمرة. منعه العدو، عدو مدجج بالسلاح وصدوه ومنعوه، هذا الإحصار الأصلي. وقد وقع للنبي عليه السلام سنة 60 من الهجرة، وهذا العام يسمى عام الحديبية، لأن صحابة حوصروا بهذا المحل الذي يسمى بهذا الاسم الحديبية، فبقوا هناك ومنعوه من الدخول إلى الحرم، لم يدخلوا إلى الحرم، الحرم قريب لكنهم لم يدخلوا إليه. فانتهى الأمر إلى أنه عليه السلام قد أمر أصحابه بالتحلل، فتحللوا خرجوا من الإحرام وتلبسوا بوصفهم الأصلي وهو الحل، هكذا وقع. هذا المناط الذي هو الإحصار، هل هو عام في كل إحصار أو هو مخصوص بإحصار دون إحصار؟ وهل هو عام للأمة أو مخصوص به عليه السلام؟ هذا ما يقال في صدر البحث في هذه الجزئيات. اختلف في أن هذا الإحصار من الأحكام العامة، إذ رأى بعض من السلف أن هذا الأمر مخصوص به عليه السلام، فذكر أن الذي له هذا الحكم هو النبي وحده، وأن ما سواه لا يشاركه في هذا الحكم. معنى هذا القول أن غيره إذا حصر لا يجوز له أن يتحلل، وأنه يجب عليه أن يبقى على إحرامه، وأن الإحصار ليس موجبا لهذه الرخصة ولا لهذا الحكم، وهذا مذهب. لكن هذا المذهب مهجور ضعيف، إذ قد وقع من بعد هذا اتفاق الأمة على عموم هذا الحكم. قال تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فنظر في هذه الآية فوجد بأنها عامة بظاهرها لجميع المسلمين. نعم، هي بظاهرها اللغوي لا تعم إلا الأصحاب، أن هذا الضمير لم يوضع إلا للمخاطبين، ولكن الأمة كما هو معهود معروف في الدين تلحق بجميع ما خطب به الصحابة في الزمان النبوي بلا فرق، هذا هو الأصل. فالأحكام التي فيها ضمير الخطاب له عليه السلام أو لأصحابه أو للأمة في زمانه قد قرر بأنه عام لجميع الأمة، أما ما خطب به أصحابه في زمانه فهذا بالاتفاق أن ما خطب به المسلمون في الزمان الأول يجري حكمه على جميع المسلمين إلى يوم الدين بلا فرق ولا تفصيل، إلا ما ورد الدليل على أنه منسوخ. أما ما خطب به النبي عليه السلام فقد وقع بحث أصولي في كونه عاما وكونه خاصا، والذي قضى بهذا الخلف أن اللغة توجب الاقتصار، لأن قوله يا أيها الرسول يا أيها النبي هذا يوجب الحصر ويقضي بالاختصاص، هذا ما تقتضيه ظاهر اللغة. لكن من الناحية الشرعية هذا الضمير عمم بالأدلة الأخرى، وهذا يظهر لك أن اللغة وإن كانت قد أدت معنى فللشرع من بعد ذلك أن تقرير المعنى الذي يقصد بذلك اللفظ يا أيها النبي يا أيها الرسول بظاهره أنه لا يدخل الأمة، ولكن الشرع قضى بأن الأمة تساويه عليه السلام في سير الأحكام إلا ما دل الدليل على خلافه. ما يلفت الانتباه في مثل هذه التصرفات الشرعية هو أن الدلالة اللغوية وإن كانت دلالة عامة كالضمائر وما شبه ذلك فإن للشرع في أحوالها تقرير أحكام لا تؤخذ من جهة اللغة ولا من جهة العرف. فإن أحصرتم هذا لفظ الموجهون للمخاطبين وهم الصحابة. فإن أحصرتم هذا دليل على العموم فيعم الصحابة وما عم الصحابة يعم سائر الأمة، هذا ما عليه جمهور المسلمين. وإذا تقرر أن الإحصار عام يجب أن ينتقل النظر إلى بحث أسباب الشرعية للإحصار. هل الإحصار يقع بكل سبب كيفما كان، أو أسباب الإحصار الشرعي المعتبر في هذا المقام أسبابه معينة محددة غير عامة؟ للناس في تقرير الجواب عن هذا السؤال مذاهب. المذهب الأول، من ذهب إلى أن كل ما يقع به الإحصار يحقق الرخصة ويجيز لك التمسك بها. وممن ذهب إلى هذا المذهب الثوري ومن وافقه في هذا المذهب، قال كل مؤذن محصر. هذا المذهب، كل ما يؤذي فهو يحقق الإحصار، وكل ما يحقق الإحصار يحقق التحلل. ولو كان ذلك مرضا، ولو كان ذلك شيئا مما يمكنه أن يكون مدفوعا، فأدخل قوم في هذا العرج. إذا كان الإنسان صحيحا حين خرج للحج ثم في الطريق أصيبت رجله فأصابه العرج فصار يعرج، وهذا العرج قد أثر في طاقته وقوته، أو كان يعرج في أصله ولما خرج ماشيا أحس بالمشقة والعنت. قوم قالوا هذا محصر، ما الذي يقضى به في حقه؟ التحلل. سيأتي الكلام على التحلل. وأدخل فيه آخرون الكسر، الشخص كان قد خرج سليما ولما مضى بعض من الوقت في سفرته سقط مثلا أو أصابه شيء فانكسرت رجله أو يده، قالوا الكاسر ولم يقيده برجل، ولكن إذا كان في رجله فهذا من باب أولى. انكسرت رجله مثلا فلم يستطيع المشي إلا بمشقة وصعوبة، فهذا أيضا يجعله البعض من أهل الإحصار. وكذلك أيضا مما يعد عند بعضهم من الإحصار كذلك ما الذي ذكرناه فيما سبق، قلنا العرج والكسر، والثالث ما هو؟ ألم نذكره فيما سبق؟ المرض. إذا حل به المرض وأحس بشدته عليه وتأثر بذلك في مسيره فهذا أيضا له الحق في التحلل. واستدل على هذا بحديث ورد فيه التصريح بهذه المفردات، في حديث أنه عليه السلام قد ذكر أن من أصيب بشيء من هذه الصفات وهذه الأعراض العرج والكسر والمرض فهو محصر فيحق له التحلل، هذا حديث. لكن بعضهم لم يقبل هذا، قال الإحصار لا يمكن أن يكون بهذا، ثم انقسم الذين رفضوا التعميم للإحصار، فذهب بعضهم إلى قصره على العدو ولا يبيح التحلل إلا لمن حصره العدو ومنعه من المضي إلى البيت، فمفهوم الإحصار عنده محصور في منع العدو له من أن يأتي بأركانه. على هذا مشى قوم. والمالكية كما ترون هنا قالوا بأنه ينظر إلى قوة المانع. ينظر في العدو ثم ينظر في حاله ثم يقاس عليه ما يساويه في القوة. العدو من المعلوم أن العدو إذا منع لا يمكن صرفه إلا بتقاتل شديد، وربما أدى ذلك إلى التهلكة وفيه إفناء النفس وغير ذلك مما قد يتروا من السبي ونحو ذلك من الأمور التي قد تعرض لهؤلاء المحرمين، وهذه مفسدة عظيمة، لأن الشخص الذي ذهب إلى الحج ومعه ضعاف القوم ومعه النساء ومعه الأولاد إذا رأى أنه لو دخل في معارك مع من منعوه فإن ذلك سيفضي إلى مفسدة كبرى. فتقرر في حقه هذا الحكم وهو التحلل، هذا هو الأول. الثاني الذي منعته الفتنة، الذين يتقاتلون ليسوا كفارا، بل هم جماعة من المسلمين تشاجروا ثم تقاتلوا، وهذا في الحقيقة يقع بسبب التشدد والاختلاف في الاجتهاد، أن في بعض الحالات أن ضد الدين القوي إذا رأى أن الآخر الذي يخالفه قد خالف أمرا مقطوعا به أو أتى برأي قد يضر بالدين فإنه بالضرورة سيقاتله، ليس يقاتله عن رأيه، وإنما يرى أن قتاله فرض عين لحفظ الدين. ولهذا تقع المصائب بين المتدينين، أنه بمجرد ما يرى أن صاحبه قد خالفه وأن هذا الذي خالفه فيه شديد وأن هذا الأمر إن لم يجتث من أصله سيلحق الضرر بالدين وأن الدين يجب أن يدافع عنه وأن يحصن وأن يمنع المس به، حينما تعرض هذه الأمور في قلبه يستحسن حينئذ حمل السيف، أنه يرى أن هذا قتال مقدس، هذا قتال مقدس، ويعتبر حينئذ هذا الفعل واجبا شرعيا عليه، ثم لا يلتفت بعد ذلك إلى أن الذي يقاتله يشاركه في الملة ويشاركه في الدين، إذ يرى أن عصمة الدين هنا مقدمة على عصمة النفوس. وهذا ما وقع في الزمان الأول بين أهل الفضل، وهم على كل حال القرآن يصرح بأنهم من المؤمنين، ولكن بالضرورة أنه يحكم بأن البغي يحصل من أحد الفريقين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، وإن طائفتان من المؤمنين، الإيمان لا يمنع من الفتنة، الإيمان لا يمنع من وقوع الفتنة بين أهله، وقد تكون إحدى الطائفتين باغية ظالمة للأخرى تجرأت عليها وبغت، وهذا في حقيقة الأمر يشعر الطائفة الأخرى بوجوب دفاعها عن نفسها فتقع الآفات وتسيل الدماء. ولكن على كل حال هؤلاء جميعا من المؤمنين بنص القرآن، إذن فالتقاتل لا يرفع الإيمان، وما ذهب إليه الخوارج من أن كل هؤلاء قد خرجوا من الملة بهذا الفعل ما هو إلا من ضعف الفقه ومن جهل بأصول الشريعة وطرق استنباط الأحكام. على كل الفتنة بعض الناس يرى بأنها تكون على الدنيا، وليس الأمر كذلك، هؤلاء يصعب جدا أن تقرر بجميع المسالك أنهم تقاتلوا على الدنيا، الذي يكون التقاتل عليه بين أهل الإيمان والأشد والأخطر هو الإيمان نفسه، لأنه يشعره بأن المخالف عدو للدين، هذا ما يقع في نفسه. ولذلك الذين يبالغون في التدين تجد بينهم هذه الحساسات شديدة جدا. لذلك الشرع نص على وضع إمام يجمع الأمة ويدفع غائلة التقاتل والفتن، وأوجب على الناس أن يطيعوه فيما يحكم به دفعا لمثل هذه الفتن. نعم، أن اشتداد الحرارة الإيمانية أحيانا قد تغلب على المرء فينظر إلى الأشياء بغير وجهها، وهذا ترونه حتى في الزمان النبوي. ألم يظهر لكم هذا في الزمان النبوي أيضا؟ ألم يطلب بعض الصحابة أن يقتل بعض الصحابة لأخطاء صدرت منهم؟ هل كان هذا من أجل أمر دنيوي؟ هذا كان من أجل أمر يراه صاحب هذا المطلب بأنه دفاع عن الدين، كما قال عمر بن الخطاب لما أرسل حاطب بن أبي بلتعة كتابه إلى قريش قال دعني أقتله يا رسول الله. وهكذا أيضا في جمع آخر من الصحابة، وهذا كله معروف، فإنه قد ارتدى فإنه قد كفر. ولذلك الحكم بالردة والحكم بالكفر على المسلم أمر دقيق وصعب جدا، لابد للمرء أن يتنبه لخطورة هذا الموضوع إذ كان يخطئ فيه حتى الذين تصدروا ملة الإسلام وكانوا صحابة. وعلى كل، فإذا حضرت الفتنة في تلك الأرض وقصدها المحرم ثم إنه عرض له ذلك في إتمام عبادته لم يترك، أو قد ترك ولكنه يخشى أنه لو دخل فربما قتل أو أسير أو أسر من معه، وربما هو نفسه قد غلبت الحمية فحمل السيف وسفك الدماء في الأرض الحرام، أو قتل مسلما إذا رأى أن هذه المفاسد قد تجلت لعينه وبادت له آتية ولو بغلبة الظن، فالواجب عليه أن ينكف عن الحج وأن يصير إلى التحلل. هذا الثاني. والفتنة قد وقعت في الحرام مرارا وتقع بأبسط الأمور. كان من المعروف أنه قلما يمر في ذلك الزمان موسم حج بدون هذا الضرب من التشاجر وربما التقاتل. قد قدمنا في كلام سبق أن بعض ممن كتبوا في رحلات الحج قد ذكروا حضور هذه الفتن في تلك المقامات. وقد ذكر العبدري أبو البركة العبدري هذا الذي دفن في حاحة في رحلة الحج في رحلة الحجازية أخبارا من هذا الصنف، وذكر أنه قد وقع هذا وكان يريد هو المجاورة. والمجاورة هناك، لأن المجاورة هناك تجعل من باب التعبد، سنبقى يبقى في الحرام يجلس في الحرام بجوار البيت جوار القبر النبوي كان يفعلون ذلك. ولكن لما رأى أن الناس تقاتلوا وتطايرت الرؤوس وكثر الشرر والفتنة قال عزم، فعزم على الرجوع إلى بلده ورجع. في حقيقة الأمر أن هذه الأمور تحضر والفتنة تشتد، والعجيب أن هذه المسائل تحدث وكل يدعي بأنه صاحب الحق. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة حسين عليه السلام ماذا قال؟ إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين. وقال في حديث آخر لا تقوم الساعة حتى تقتل طائفة من أمتي، الحديث كذا أمرهما كل منهما يدعي أنه الحق كما قال عليه السلام. إذن هذا أمر كان لا بد أن يشار إليه في هذا المقام حتى لا يتوهم متوهمون أن القضية انصرفت إلى مطامع الدنيا. مطمعه الدنيا بالتقرير العقلي المنصف الذي ينظر في حقيقة الأشياء بمعيار عام لأحوال القلوب والنفوس والعقول وما جرى في ذلك الزمان، سيقرر أن هذه المسألة هكذا وجدت وهذا ما حصل فيها. إذا عرضت الفتنة من هذا الضرب على الوجه الذي سبق فالوجه هو أن يتحلل. ثم الثالث، أصول ذلك الشيء من الكره، الثالث هو هذا الذي حبس بغير حق. هذا الذي حبس بغير حق إنسان ظلم أخذه الحاكم ورماه في السجن وليس عليه شيء مما يستاهل، لم يأتي فعلا قبيحا أو كان عليه دين ولكنه معسير، فتحقق بهذا أن المظلوم هنا قد يكون هو الذي أخذ ظلما وهو لم يفعل شيئا، أو هو الذي عليه دين ولكنه معسير، لأن الذي عليه الدين وهو معسير ليس ظالما، فإذا أخذ وحبس فهو مظلوم لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظيرة إلى ميسرة. إذن فالوجه هو أن يطلق وينظر يسره، لكن هؤلاء لم ينظروا إلى هذا وقد أخذوه إلى القاضي ثم القاضي رموه في السجن مثلا، فهذا مظلوم وحكم هذا أنه يتحلل. هذا المظلوم اختلف الفقهاء في صورة ما إذا كانت البينة قد قامت عليه، ولكنه هو في واقع أمره يعلم أنه مظلوم، فما الذي يحكمه؟ هل ينظر إلى تلك البينة فيمنع عليه التحكيم لأنه ليس بمظلوم، أو ينظر إلى أنه مظلوم باعتبار أنه يعلم أن تلك الوثيقة إما أنها وثيقة مزورة، وإما أن هذا الدين الذي طلب به قد أداه في زمن مضى، فإذا كان هذا هو الحال فالذي يظهر هو أن يحكم ما في قلبه، إذا كان يعلم من حاله أنه بريء وأنه مظلوم فإنه يحق له التحلل. هذا ما ذكر من أصناف من لهم من يسمون بالمحصرين في المذهب المالكي، المحصر الأول الذي منعه العدو، المحصر الثاني الذي منعته الفتنة، المحصر الثالث الذي ظلم وأخذ وسجن بلا ذنبين أو عليه دين ولكنهم مسيرون. هذا المذكر منع بحج أو عمرة فله التحلل. نعم فله التحلل. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: فله التحلل بل هو الأفضل له من البقاء على إحرامه لقابل قارب مكة أو دخلها، دخلت أشهر الحج أم لا. هنا هذا الذي قلنا له التحلل، قلنا له تحلل أي أخرج من إحرامك، هل هذا هو الأفضل له؟ هؤلاء الثلاثة الذين ذكرناهم، هذه الأصناف الثلاثة، هل الأفضل له أن يتحلل أو الأفضل له أن يبقى على إحرامه؟ لأن التحلل ليس بواجب عليه، التحلل ليس بواجب عليه، إذا قال في قرارة نفسه سأبقى على إحرامي فإن له ذلك، أن التحلل هنا ليس إلا رخصة، وإذا أراد أن يبقى فله ذلك، لكن الأفضل له أن يتحلل. الأفضل له أن يتحلل لأن هذا الذي سيكون عليه من الحال فيه مشقة شديدة، إذ قد يبقى طول السنة إن كان أمر يتعلق بالحج وهو محرم، ولا شك أن هذا سيترتب عليه الشدة والعناء والمتاعب، لا يجوز له أن يزوج ولا أن يتزوج، ولا يجوز له أن يقتل هامة ولا أن يزل وسخا ولا، وكل هذا إذا فعله ترتب عليه ما هو معروف من الفدية والهدي وما جرى مجرى ذلك. إذن فالوجه هو أن يزيل الإحرام بأن يتحلل، ثم بعد ذلك استمر في إحلاله إلى العام القابل، فحينئذ يأتي بإحرام جديد إن استطاع، ثم يدرج نفسه في عموم المحرمين الحاجين. هذا هو الواجب عليه، هذا أفضل له، ووجه الترجيح هنا بين وهو رفع المشقة، والمشقة التي ليست مطلوبة شرعا ما هي إلا تعذيب للنفس، والتعذيب للنفس في الإسلام ممنوع، والأصل في هذا نصوص وردت، ومن ذلك أنه عليه السلام وجد رجلا قائما في الشمس وهو يهادي بين رجلين، لا يستطيع أن يقف، وإنما كان يحمله، إنما كان قد حمله رجلان. فقال نجم هذا، قال هذا فلان إسرائيل نذر أن يصوم وأن يقف في الشمس. ودب شنو الحال؟ أخرجه من أخرجه من أولاده إلى الشمس وأوقفه، وقف في الشمس صائما. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، إن الله عن تعذيب نفس هذا نفسه لغني، مروه فليتم صومه ويرجع إلى الظل أو إلى بيته، وكما قال عليه السلام. فمنعه من هذا التعذيب الذي لا معنى له ولا فائدة فيه. الصوم لا يتوقف على تحصيله على هذا الشرط، وهذا كثير في أحاديث وردت أن التعذيب بغير أن يكون ذلك في سبيل تحقيق أمر شرعي مطلوب، ما هو إلا نوع من الخروج على المطلوب الشرعي. وهو عليه السلام قد وجد امرأة قد أدلت، المطلوب منه هو التحليل أو التحلل، وتعذيبه نفسه على هذا الوجه يقع تحت دائرة المنهي عنه شرعا. والنصوص في ذلك كثيرة فلا نطيل بها. وفي حديث المرأة أحد أزواجه عليه السلام التي علقت حبلا في السماء في السقف ودلت، ثم إنها عندما تتعب من العبادة كانت تقبض عليه من أجل أن تستمر، فقال فنهى النبي عن ذلك وقال الله لا يمل حتى تستمر. حديث مشهور فلا نطيل بهذه النصوص. إذن فهذا الوجه فيه هو أن يتحلل وأن لا يبقى إلى العام القابل. هو هذا المشقة هنا لا يترتب عليها أي شيء مما قد يجعلها محرمة، كل ما في القضية أن هذه المشقة هذه غير مطلوبة شرعا. وكون الإنسان مثلا قد أوقع نفسه في المشقة هذا فيه مخالفة شرعية فقط، أما هل ترتقي إلى ما يقضي بالحرمة؟ فلا بد أن تترتب على هذه المشقة آثار توجب ذلك. فلو فرضنا أن هذه المشقة قد توجب له مثلا أنه سيمس في عقله أو في بدنه، أو أن هذا قد يضر بدينه، سيحكمون عليه بالحرمة. لكن لما كانت هذه المشقة بدنية فقط تحملها هو ولم يروا أثرا على ذلك يوجب حرمة هذا الفعل، أبقوه على هذا الوجه الذي ذكر. إن لم يعلم حين إحرامه به بما ذكر من العدو وما بعده، فإن علم فليس له التحلل إلا أن يظن أنه لا يمنعه فمنعه. هذا الذي قلنا بأنه يجوز له التحلل بسبب منع العدو له من البيت، لا يجوز له هذا الذي ذكر إلا إذا كان لم يعلم بأن العدو موجود. أما إذا علم أن العدو موجود فإنه لا بد أن ينظر حينئذ في حال قلبه، في حال اعتقاده. إذا علم أن العدو موجود فإنه لا يقضى له بالتحلل حتى ينظر في حال قلبه. فإن كان يعلم أن العدو موجود وظن أنه سيمنعه، أو علم أنه سيمنعه ثم بعد ذلك أحرم، فإنه ليس له التحلل، لأن هذا الشخص قد أحرم على البقاء وليس محرما على التحلل. هذا في بصفته التي قامت به أحرم على البقاء على إحرامه، ففعله يدل على هذا الأمر، فلذلك هذه النية أثرت، فقالوا له لا تحليل لك، بل يجب عليك أن تبقى على إحرامك، لأن هذا الذي أنت عليه من العلم بمنع العدو مع إقدامك على الإحرام دليل على أنك دخلت على البقاء. نعم. هذا ليس له التحلل إلا أن يزيد فرصة فيدخل فيعتمر، فهذه حالة سيأتي البحث فيها. على كل حال لا بد أن يعلم بأن العدو غير موجود، أو يعلم أن العدو، إذا علم أن العدو موجود وعلم أن ذلك العدو سيمنعه أو غلب على ظن سيمنعه فإنه ليس له التحلل. أما إذا علم أن العدو موجود ولكن غلب على ظنه أنه لن يمنعه، قال لا يمنعني هؤلاء أعداء ولكن أنا بيت الله بيت للعبادة، فذهاب إلى بيت الله تعالى يصيرني إنسانا في أحوال العدو لا وجه لأن يمنعني، فذهب وظهر العدو ومنعه، فهذا يجوز له التحلل. وهذا هو الحال الذي عليه النبي عليه السلام، فإنه يعلم أن العدو موجود وهم قريش ينتظرونه، ولكنه كان يظن أنهم لن يمنعوه، فلذلك أقدم على الإحرام ومعه هؤلاء الصحابة على نفس الاعتقاد، لكنه حصل أن العدو قد منعه، فهذا يجوز له التحلل ولا إشكال في ذلك. ولا عبرة هنا للوهم لا في الإثبات ولا في النفي، لأن ذلك غير مؤثر في بناء الأحكام. قوله إلا أن يظن أنه لا يمنعه فمنعه، أي فله أن يتحلل حينئذ بالنية، كما وقع له صلى الله عليه وسلم أنه أحرم بالعمرة عام الحديبية عالما بالعدو ظانا أنه لا يمنعه فمنعه، فلما منعه تحلل بالنية. نعم. وأيس وقت حصول منع من زواله بأن علم أو ظن لا إن شك قبل فوته أي الحج. الشرط الثاني، لأن هذا الكلام في الحاج وليس في صاحب العمرة، أيس من زوال هذا المانع، هذا الشرط الثاني. الشرط الأول أن لا يعلم بوجود العدو، أو يعلم بوجود العدو ولكنه ظن أنه سيمنعه، فهذا إذا حصل لا يتحلل له. الثاني أن يصيبه القنوط واليأس لما وصل إلى المحل وانتظر حتى أصابه اليأس والقنوط أنه سوف يؤذن له في الحج. وهل يشترط في حصول هذا اليأس أن لا يبقى زمان يتأتى فيه تحصيل المناسك؟ ذهب إلى ذلك بعض الفقهاء، لأنك ربما تسمع الأخبار وأنت محصر في ذلك المحل بأن العدو يزداد قوة وأنهم لم ينووا أن يرتحلوا عن هذا المحل، بل بدأوا يبنون المساكين وبدأوا يستعدون للبقاء. في هذه الحالة هل يعتبر هذا كافياً في أن تتحلل وترجع لحال سبيلك؟ أن هذا الآن يأسون مبنيون على أمرين يقضي به ويوجبه، هذا هو الذي ذهب قوم إلى ترجيحه، أن اليأس إذا حضر سببه فإن ذلك يبيح التحلل. ولكن بعض الفقهاء قال هذا غير كافٍ، بل لا بد أن يجتمع مع هذا الأمر عدم بقاء زمان يصلح لأن يؤتى فيه بالمناسك بتمامها. مثلا لم يبقى إلا مثلا يومان فقط، وحتى لو أذن له في هذا الوقت ودخل لا يمكن له أن يصل إلى عرفة، لو أذن له لن يصل إلى الوقوف. ففي هذه الحالة أجمعوا على أن له التحلل وله أن يرجع إلى بلده، هذا هو الذي ذكره. إذن فهل اليأس وحده مناط للتحلل، أو لا بد مع هذا اليأس أن يحصل ما ذكر من اقتراب فناء الزمان الذي يصلح لهذه العبادة؟ فبعضهم اشترط هذا الشرط والآخر قال لا يشترط، لأنه في الغالب أن العدو إذا استوطن بلدا وظهرت مخايل بقائه في ذلك زمانا أن هذا يقضي باليأس وأن بقاءه هو المعتاد. لكن قوم قد ربما تأتي مصيبة فتستأصله، أو ربما ينزل الله تعالى عليه أمرا من الأمور فيفر، أنت لا تدري ما يحدث، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فلذلك قالوا لا بد أن تنتظر حتى تستيقن بأن الزمان الباقي غير كاف لفعل المناسك بتمامها. وهذا في الحقيقة أحوط، حتى لا يقضى بهذا ثم بعد ذلك يظهر أن هذا الشخص كان يتأتى له أن يأتي بمناسكه لو صبر، لأنه بقي وصبر ربما سيأتي بمناسكه، بذلك يتحصل له هذه القربة مع ما فيها من النصب والتعب الذي يزيد من الفضل، يزيد من فضلها وأجره. وعلى كل فهذه المسائل هكذا قررت. منهم من يرى أن نحكم العادة الغالبة فنقول إذا تمكن العدو من بلد واستوطنه وشرع في بناء مساكنه ومآويه فبالضرورة أن هذا لا سبيل إلى أن ينتظر انتقاله. لكن البعض يقول وأي شيء في يد الإنسان كله، الإنسان كله عاجز، فقد ينزل الله تعالى على هؤلاء القوم ما يقلع ما وما يستأصلهم من ذلك البلد وما يطردهم وما يدرك. فانتظر حتى إذا تحققت بأنه حتى لو شرعت اليوم في الإحرام ودخلت الحرام لن تكمل المناسك، لأنك لن تحضر عرفة. هذا ما تقرر في هذا الفرع. وعلى كل حال اليأس شرط في تحصيل التحلل. قوله وأيس من زواله أي بأن علم أو ظن أن المنع لا يزول إلا بعد فوات الحج، والحال أن إحرامه بوقت يدرك فيه الحج لولا الحصر. وأما لو أحرم بوقت لا يدرك فيه الحج فليس له التحلل وإن أحصر، لأنه داخل على البقاء على إحرامه. نعم، الشخص الآن إذا كان في صورة أخرى قد أحرم ولكن أحرم في زمان بالعادة أنه لا يمكن أن يدرك فيه وقوف عرفة، لا يمكن أن يدرك فيه أداء المناسك بتمامها، لم يبقى مثلا إلا يومان والناس سيقفون بعرفة، وأحرم هو اليوم وبينه وبين دخول إلى مكة 3 أيام من السير أو يومان ونصف، وهذا لا يمكن له أن يصل والناس في الموقف، بل يصلوا والناس قد رجعوا من عرفة، أفاضوا من عرفة، رجعوا من عرفة، وبذلك فإنه قد يصل والحج قد انتهى. هذا إنسان لا يمكن له التحلل، لأن هذا الذي تضر منه من الإحرام في زمن لا يمكن أن يدرك فيه الحج يلزمه بالبقاء على الإحرام، لأنه دخل على الإبقاء وشاهد الحال قاض بذلك، العادة قاضية بذلك. أن الذي أحرم هو يعلم أنه لن يصل إلى الحرم إلا بعد 3 أيام وبعد يومين الوقوف، هو يعلم أنه لن يصل إلا والناس قد أفاضوا من عرفة، فهذا إنسان قد دخل على أنه سيحرم العام القبل. وتقديم الإحرام قبل الزمان وقبل المكان جائز كما تقدم تقرير ذلك في بحث سبق، كل إنسان أن يحرم في هذه الساعة ويكون الإحرام للعام القابل العام المقبل. وقد يحرم الإنسان من بلده ويدخل إلى الميقات ثم يستمر، لأن ذلك فيه ما فيه مما تقدم ذكره، لكن هذا جائز، هذا جائز ولا إشكال فيه. على كل فإنه إذا أتى بهذا الفعل التحلل لا يمكن أن ينصرف إليه، لأن حاله يدل على ما في قلبه، وما في قلبه هو أنه قد دخل على الإبقاء وعلى الإحرام إلى العام المقبل. وقوله وأيس من زواله هذا خاص بالحج، وأما العمرة فالمدار في التحلل منها على ظن حصول الضرر له إذا بقي على إحرامه لزوال الحصر. نعم، العمرة هذا الحكم لأنها تنصرف عن الحج بعدم وجود زمان معين مخصوص له. قوله لا إن شك أي في أن ذلك المنع يزول قبل فوات الحج أو بعد فواته، أي فليس له التحلل. وظاهره ولو شرط أنه إن حصل له مانع تحلل بالنية، وهو المذهب خلافا للنخمي حيث قال إذا شك في زوال المانع فليس له التحلل إلا بشرط الإحلال. الذي يعتبر هنا العلم أو الظن الراجح. إذا علم على قطع أن هذا المانع لن يزول ويعلم ذو أدلة قطعية بحسب مداركه أنه لن يزول، خلاص هذا يتحلل. إذا غلب على ظنه أن هذا المانع لن يزول له التحلل. إذا شك في أن هذا المانع يزول ثم بعد ذلك تحلل فتحلله غير مقبول، لأن الشك ليس مما تربط به العبادات في الأصل. فإن وجدت الشك في بعض المواضع قد حكم فذلك لأدلة خاصة ولأحوال قامت بذلك المحل فقضت فيه بذلك الحكم. أما الشك الأصل فيه أنه لا يحكم ولا تبنى عليه الأحكام ولا يحكم في بناء الفروع، هذا هو الأصل. إذن هذا هو الذي يتمسك به هنا، فليأس شرط ويبنى على العلم أو على غلبة الظن، ولا عبرة بالشك إلا تبنى عليه الأحكام. قوله قبل فوته يحتمل أنه متعلق بقوله فله التحلل، ردا لقول أشهب إن التحلل لا يكون إلا يوم النحر، ويحتمل أن يتعلق بزواله وعليه، فظاهره أنه يحل إذا أيس من زوال المانع قبل فوات الحج، ولو بقي من الوقت ما لو زال المانع لأدرك فيه الحج، وهو ظاهر أول كلام مدونة. والذي اختاره يونس وسند ما في آخر كلامها، وهو أنه لا يحل حتى يكون في زمن يخشى فيه فوات الحج. وقال إن كلامها الثاني مفسر لكلامها الأول. قال الحطاب إذا علم أن هذا هو الراجح فينبغي أن يحمل كلام المصنف عليه، فيكون معنى قوله وأيس من زواله أنه لم يبق بينه وبين ليلة النحر زمان يمكن فيه السير لو زال العذر. نعم، هذا هو الظاهر في المذهب، أن حقيقة النصوص التي نقلت في هذا الأمر هكذا وردت في ضرب من التعارض، إذ في النص الأولي أن له أن يتحلل عند حصول اليأس، خلاص بقي الزمان أو لم يبقى، وهذا نص في المجوز. ولكن النص الثاني فيه أنه لا يجوز له التحلل إلا إذا علم أنه لا يمكن أن يدرك عرفة، فإذا تحقق من ذلك فحينئذ جاز له التحلل. وهذا هو الذي رجحوه. قد سمعتم أن هذا النص مقيد للنص الأول، يجوز له اليأس لكن يجوز له التحلل باليأس لكن بشرط أن لا يبقى من الزمان ما يسع مناسك الحج. هذا هو الذي رجحه وهذا هو المذهب وهو الذي يقرره هنا. ولا دم عليه لما فاته من الحج بحصر العدو على المشهور. في حقيقة الأمر أن مسألة الدم في الإحصار فيها خلاف. الجمهور على أنه لا بد من الدم، أن التحلل لا يتم إلا بالدم. المالكية تخالف الجمهور في هذا، وقالوا بأن التحلل يكون بالنية وحدها، خلاص حصرك العدو ومنعك من البيت وأردت أن تتحلل، انوي أنك خرجت من الإحرام وأنك تلبست بالحل، قالوا هذا كافي، هذا ما تمسك به المذهب المالكية وهذا هو المصور في المذهب. لكن الجمهور قالوا بأنه لا تحلل إلا بالنية مع الدم، لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، لأن فهنا جواب لإن، ومعلوم أن الجواب إذا كان جواب الشرط يكون حكما، جواب الشرط يكون حكما لعلته التي سبقت. فإذا جاءك زيد فأكرمه، فالإكرام هنا أصبح واجبا إذا حصل المجيء، وهذا هو الذي يظهر من ظاهر الآية. فإن أحصرتم فإنكم لن تتحللوا إلا بما استيسر من الهدي، هذا مذهب الجمهور ومضى عليه أغلب فقهاء الأمصار. وتابع هؤلاء من المالكية أشهاب واشترط الهدي، قال من حصر فأراد أن يتحلل فلينوي التحلل ولكنه لا بد أن ينحر هديا. الذي يمكن أن يعول عليه في فض الخلاف بين النظار في هذا المقام هو فعله عليه السلام. هل كان تحلل بالنية أو تحلل بالنية مع ذبح الهدي؟ هل كل الصحابة الذين جاءوا من مدينة معهم هدي؟ معهم الهدي؟ كل الصحابة الذين جاءوا معهم هدي؟ بعضهم معه هدي وبعضهم جاء بدون هدي، ولما وقع التحلل تحلل الجميع. لكن هل هؤلاء الذين لم ياتوا بالهدي شركوا فيه؟ وبهذا يتحصل أنهم أيضا قد تحللوا بالهدي. جميع الذين في الحديبية هل أشركهم النبي عليه السلام في الهدي جميعا بدون استثناء؟ وبذلك يتحقق أنهم أيضا هم أيضا قد تحللوا بالهدي. الذي يظهر من النصوص التي وردت في هذا الموضع أن جميع من كانوا في الحديبية قد أشركوا في الهدي، وما داموا قد أشركوا في الهدي فمعنى ذلك أنهم قد تحللوا أيضا بالهدي، وهذا يطابق نص القرآن فما استيسر من الهدي. لكن المالكية يقولون بأن ذبح الهدي ما معناه؟ شنو معنى ذبح الهدي هنا؟ لأي موجب نذبح هذا الهدي؟ الهدي له موجباته الشرعية التي تقضي به، ثم هل يسمى هذا هديا؟ نعم، هذا ما يسمى هديا، وذلك لا يشترطون، من لا يشترط الذبح في الحرم يقول نعم هذا هدي، لكن من يشترط أن يذبح في الهدي لا يسميه هديا. على كل، فالذي يمكن أن يكون محل البحث واستنباط الحكم في الفض بين النزاع بين المالكية وغيرهم في هذا الأمر هو ما عليه صاحبه عليه السلام في الحديبية. هل كانوا جميعا قد يشركوا وهم جماعات إدارة تعرف ذلك؟ فإنه يمكن أن تعد عدهم ثم تنظر في الهدي المسوق، ثم بعد ذلك تقسم ذلك على سبعة سبعة، فإن عم الهدي جميع من حضر قوي مذهب من يقول لا تحلل إلا بنحر الهدي. لكن إذا ثبت أن فيهم من حلل أو تحلل بدون أن يقدم الهدي أو بدون أن ينحر الهدي، فحينئذ يكون مذهب المالكية هو الراجح، وهذا من جهة النقل. أما من جهة النظر فإنهم يرون أن هذا ملحق بمن له العذر، بمن له العذر في الخروج من العبادة. كل من له العذر في الخروج في العبادة فإنه يخرج منها بالنية، من له العذر في الخروج من أي عبادة يخرج منه بالنية، هذا هو الأصل. وطردوا هذا الرأي هنا، ولكن الذي يظهر هو أنه يجب الرجوع إلى هذا الفعل النبوي هو الذي سيحسم هذا الأمر، والرأي بعد ذلك لا يمكن أن يعتبر إذا خالف ما كان عليه الصحب في ذلك الزمان. قاعدة أن النية لا ترفع بالإحرام، لأن الإحرام لا يرفع بالنية. نعم، هو ماشي ماشي هو هذا الإحرام هذا الذي هو مع وجود المنع مع وجود الإحصار ليس هو الذي الكلام فيه في داخل الحج، أن هؤلاء الآن لما منعوا حالتهم حالة أصحاب رخصة، نعم النية لا ترفع الإحرام، لكن ليس هذا الإحرام الذي معه المنع، أن النبي صلى الله عليه وسلم رفعه أو قد أزاله، والنية أيضا لا ترفع، والإحرام أيضا لا يرفع بنهي الهدي ولا يرفع بالحلق. الهدي الإحرام الأصلي لا يرفع إلا بعد تمام أركان الحج بتمامها أو التمتع بالعمرة في حال وجود ما يجب ذلك قبل وقوف عرفة، لا يوجد في هذه الأشياء كلها ما يرفع الإحرام. وبذلك فإن هذه حالة خاصة إن قررناها على مذهب مالك قلنا بأن تحللنا بالنية فهذا أمر مخالف لما عليه الإحرام الذي في الحج، وكذلك عند هؤلاء أيضا نفس الحكم بلا فرق. نعم. قوله ولا دماء خلافا لأشهب حيث قال بوجوب الهدي واستدل بآية فإن حصرتم فما استيسر من الهدي، وأجيب عن دليله بأن الهدي في الآية لم يكن لأجل الحصر وإنما ساقه بعضهم تطوعا فأمروا بذبحه فلا دليل فيها على الوجوب كما يقول أشهب. نعم. ودب هذا التطوع أيضا مدخل من مداخل النظر للملك هنا، فيقول هذا ليس هديا واجبا على الناس، فلذلك لا يمكن أن نعتبره مؤثرا في الإحرام. بنحر هديه متعلق بقوله فله التحلل، أي يتحلل بنحر هديه الذي كان معه بأن ساقه عن شيء مضى أو تطوعا في أي مكان إن لم يتيسر له إرساله لمكة. هذه البال التي في بنحر عدوه جعلت هنا للملابسة وليست بمعنى مع، حتى لا يدل ذلك على اشتراط النحر مع النية في التحلل، بالنية بنحر هديه وبنحر هديه بنحر هديه. الباء هنا للملابسة كما هو معروف، بمعنى أنه حين يكون هذا الشخص قد تحلل فإنه يكون مع ذلك الفعل الذي هو التحلل نحر الهدي، ثم إن هذا الهدي ينحر حيثما اتفق لكن بشرط تعذر إيصاله إلى المكة، فإن وجد من يوصله إلى مكة ليذبح في المنحر الشرعي فيها فإن ذلك يجب، فإن تعذر ذلك فإنه ينحره حيثما اتفق، فينحره في مكان حصره، ويمكن أن ينحره فيما شاء من الأماكن، لأن هذا لا يعتبر داخلا في أفعال الحج كما قرر هنا، ولا علاقة له بالإحرام، ولكنه صار نذرا تعذر إيصاله إلى البيت، وإذا كان ذلك قد حصل فإن جميع الأرض منحر له، فلا حاجة إلى أن يصرفه إلى التعبدي كالهدي الشرعي الأصلي. على كل حال فالنحر عندهم ما هو إلا شيء حضر ثم لم يصل إلى محله فصار ندرا فليذبح حيثما اتفق، ولم يكن هذا شرطا في التحلل كما سبق ذكره عند أهل هذا الرأي. وحلقه رأسه ولا بد من نية التحلل بل هي كافية. نعم، هذا هو المذهب. الحلق يأتي بعد النحر، قد سمعتم أنه عليه السلام قد أمر الناس بذلك فأحسوا بنوع من الضيق من هذا الأمر، إذا لما قال لهم احلقوا وانحروا كلهم قد توقفوا عن ذلك في غضب، ورأوا أن هذا الفعل ما كان ينبغي أن يؤتى، وكانوا مشرئبين إلى القتال والالتحام مع كفار قريش، ورأوا أن في هذا الأمر ضربا من الإهانة، وأن هذا التنزل لا موجب له. وقال عمر بن الخطاب في هذا اليوم للنبي صلى الله عليه وسلم أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بلى. قال فلما نعطى الدنيا في ديننا؟ فقال هذا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله، لن أعصيه ولن يضيعه. فذهب عمر إلى أبي بكر فقال له نفس الكلام، فقال له أبو بكر: إلزم غرزه. كان هذا التصرف من عمر في حالة غضب وإسرئباب، إلى أن هؤلاء ظلمة منعونا من بيت الله، والمنع من بيت الله مستهجن حتى في الزمن الجاهلي. فرأى أن هذا الأمر فيه إهانة ومذلة، فلذلك رأوا أن الوجه هو القتال. ولكن الله سبحانه وتعالى وحكمة فيما يشرع للعباد، كانت تلك الهدنة التي دامت ذلك الزمان الذي دامته قد مكنت المسلمين من أمور ما كانوا سيدركونها بمقاتلة قريش في ذلك اليوم. ملكوا أمورا وأمور، ما بعد ذلك سقطت قريش بسهولة. وهذا مما يجب على المؤمن أن يعلمه في هذه الدنيا، فإن كثيرا من المكاره التي تواجه الإنسان ويرى بأنها ما كان ينبغي أن يخوض فيها في كثير من الأحيان، قد تكون من ورائها أسرار وأمور لا يعلمها إلا الله. وعجيب في أمر هذه الأشياء أن الإنسان في طول حياته يقع له مثل هذا، وفي أول أمر يقول: ما هذا؟ الوجه الصحيح بالعقل والنقل هو كذا، لكن بعد ذلك يبدو له أنه يوجد من وراء مخالفة هذا السبيل ما يفضي إلى كسب مكاسب ما كانت تكسب إلا بذلك الأمر، وهذا معروف. وهكذا والله تعالى يسر لهذا الدين أن يبلغ مبلغ الشمس، مشارق الأرض ومغاربها. فلماذا الرسول صلى الله عليه وسلم يهتم بهذا الأمر العارض الذي أمر فيه بأن يسير فيه إلى هذا الذي سر فيه من الاتفاق والهدنة؟ على كل، قد اشتدت الأمور عليهم في ذلك الزمان وبلغت الأمور ما بلغت، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد استجابة، وهذا أمر غريب، فذهب إلى أحد أزواجه وشكى لها، فقالت: احلق احلق وانحر، احلق وانحر. فذهب وفعل، ثم اتبعوه، ولكن الحرق كان فيه غضب شديد، يحرق بعضهم رؤوس بعض بالعنف حتى كذا بعضهم يهلك بعضا من شدة الغضب، لا يريدون أن يتنازلوا عن الوصول إلى مكة بأي ثمن. لكن خلاص، الله تعالى يعلم أكثر مما تعلمون. وعلى كل حال، فالمحصر هكذا يفعل، ينحر ويحلق، وإذا تحلل بالنية كفاه. ولو أنه أخر ذلك الهدي إلى بلده فنحره ما كان ذلك شيئا مؤثرا، ولو أنه أخر الحلق أيضا لا شيء عليه، أخلاص هو خارج من الإحرام. هذا الهدي الذي معه ما هو إلا ندر، فليذبحه حيث شاء، وهذا الحلق أيضا يأتي به حيث شاء، أنه هو فقط تابع لذلك التحلل ولا علاقة له بالمكان، أن المكان ليس مكان عبادة، هذه الحديبية، الحديبية ليست محل عبادة، وحيث حصر هو أيضا لا يمكن أن يكون محل عبادة، فهو ليس مكة وليس البيت وليس شيئا من هذا. فلذلك لو أنه أخر هذا الهدي فنحره في محل آخر، أو أنه حلق في بلده، فذلك لا يضر ولا يترتب عليه شيء، والوجه هو هذا الذي ذكرته. لكن إذا قررنا وثبتنا أن التحليل يكون بالنية، فعندئذ يحق لنا أن نقرر هذا الفروع على هذه الصورة وعلى هذا السبيل. قوله: بل هي كافية، أي وحدها، ولا يشترط انضمام حلق أو هدي لها، خلافا لظاهر المصنف من أن التحلل لا يحصل إلا بنحر هديه وحلق رأسه، وليس كذلك، بل الحلق والنحر سنة وليسا شرطا. فقصد الشارح بقوله بل هي كافية التورك على المصنف، وقد يجاب عن المصنف بأن الباء في قوله بنحر هديه أو حلق رأسه للمصاحبة، وفي كلامه حذف، والأصل: فله التحلل بالنية مع نحر هديه أي المصاحبة لنحر هديه وحلق رأسه، وحينئذ فيفيد أن النية كافية. هذا هو المذهب على كل حال، والوجه ما تقدم ثم قال. ولا دم عليه إن أخره أي التحلل أو تحلل وأخر الحلق لبلده، إذ القصد به التحلل للنسك. نعم، التحلل عندما يكون مباحا للشخص فإنه يمكن أن يؤخره، يمكن أن يؤخره إلى بلده، يمكن أن يؤخره إلى مكان آخر، خلاص هو صاحب رخصة كالذي أذن له في الإفطار، يفطر حيث شاء وفي أي زمن شاء، فإذا وجدت الرخصة حينئذ وأصبحت مطلقة فالزمان والمكان لا يكونان قيدا في تحقق هذا الفعل ولا هذه الرخصة، فله حينئذ أن يستمر وهو غير حالق ولا ناحر، فإذا انتهى إلى بلد ما نحر ولا شيء عليه. هذا هو الذي خرج على مسألة أن التحلل يكون بالنية فقط، ما هو المذهب. ولا يلزمه أي المحصر مطلقا لا خصوص المحصر عن عرفة والبيت معا فقط الذي الكلام فيه طريق مخوف على نفسه أو ماله بخلاف المأمونة فيلزمه سلوكها وإن بعدت، إن كان يمكنه إدراك الحج ولم تعظم مشقتها. قد يقول قائل أنتم لم تذكروا هنا الاحتمالات التي قد توصل هذا الشخص إلى الحج، إذا كان العدو قد منعه من هذه الجهة ألا يمكن أن يدخل إلى مكة من جهة أخرى؟ إذا أمكنه ذلك فهذا ليس بمحصر، لكن هذا الطريق الذي يسلكه وقد يوصله إلى مكة لا بد أن ينظر فيه، فإن كان هذا الطريق ما فيه هو الطول فهذا لا يضر، فإنه يقتحم المسير في هذا الطريق وإن كان طويلا حتى يصل إلى البيت. أما إذا كان هذا الطريق مخوفا معلوم أنه طريق قد يوجد فيه قطاع الطرق وقد يوجد فيه لصوص يهجمون على الناس، وباختصار يوجد فيه ما قد يلحق الأذى والضرر لهذا المحرم، هذا لا يجوز له أن يذهب أن يسلكه هذا الحج، ولو كان الضرر الذي يلحقه متعلقا بالمال وحده فإنه لا يجوز له أن يقدم على هذا الأمر ويغرر بنفسه في هذا الأمر، غرر نفسه في هذا الأمر، هذا لا يجوز له لأن حفظ النفس واجب شرعا وكذلك حفظ المال، وهذه العبادة خلاص سقطت استطاعتها فسقط طلبها، فالله تعالى قد جعل له مخرجا وهو أن يتحلل، لكن لو أنه غامر فدخل في هذا الأمر والشرع لم يطلبه منه ثم أتى بهذا الذي أتى به فهو صحيح. على كل حال هو غير مخاطب بالمسير في هذا الطريق الذي فيه التعرض لما قد يهتك به عرضه أو لما قد يفسد به يفتك به بنفسه أو لما قد يلحق به من ضرر من المال مؤثر، فإن ذلك يمنع من المسير. أما الطويل فإنه يذهب فيه وإن كان طويلا لأن ذلك الضرر خفيف، إذ قصار ما في الطريق الطويل وأنه تحصل له المشقة، والمشقة هنا مغتفرة لأنها سبيل لتحصيل عبادة شرعية مطلوبة. اقتصر على هذا القدر إن شاء الله.